وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقول ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتقدم بالشكر لإخواني الذين يبذلون معجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أفترض سؤالا إلى أن تتأتى الأسئلة من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فأقول بالله تعالى التوفيق: هل يجوز جمع الجمعات مع العصر للمسافر أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق: لا مانع من جمع العصر مع الجمعة، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الجمعة قامت مقام الظهر، فلأنه يجوز جمع الجمعة مع لأنه يجوز جمع الظهر مع العصر، يجوز جمع الجمعة مع العصر للمسافر، والله أعلم، خلافا لمن منع ذلك من الحنابلة. يقول رضوان من مدينة تطوان من المغرب: حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. يسأل: ما حكم الأطعمة التي من مكوناتها جيلاتين البقر، ولا نعلم إذا ما كان البقر زكية تزكية شرعية أو لم يزكى؟ إذا كنت في بلاد المسلمين سم الله وكل. نذكر بقراءة آخر الآيتين من سورة البقرة: أردف تذكيرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. الأستاذ محمد حواش له توجيه إن شاء الله نعمل به قدر الاستطاعة، لكن أحيانا تحكمنا الأسفار فلا نرجع إلا متأخرين، فنرجو عفو الله ثم عفوك وعفو إخوانك، وإن شاء الله أكتئب في الاقتراب من الموعد الذي ذكرت به. ما الفرق بين الأشاعرة والأشعريين؟ الأشعريون هم أهل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الأشعريون أبو موسى الأشعري فقبيلته الأشعريون، لكن الأشعرة فئة ضالة تنفي صفات الله سبحانه وتعالى وتأويلها بتأويلات سمجة غير مقبولة. قال أحدهم: بعد العمرة وبعد الانتهاء من السعي وقبل التحلل أخذ بعض الصور من باب التذكار، ولا شبهة للرياء، هل تفسد عمرته؟ العمرة لا تفسد. ما سبب عدم الخشوع في الصلاة؟ التوفيق من الله وبالله، فاسأل الله قلبا خاشعا، وكذلك أقبل على الصلاة وأنت لست بمدافع للأخبثين، لست بمدافع للأخبثين، وكذلك لا تصلي في مكان فيه ضوضاء ولا فيه تصاوير. يسأل: هل يختلف حكم العمل بالبنك باختلاف باختلاف القسم، أم الأفضل أتقي العمل كله لشبهته؟ هل يختلف حكم العمل بالبنك باختلاف القسم، أم الأفضل أتقي العمل كله لشبهته؟ يختلف باختلاف القسم بلا شك. إذا كنت تعمل أعمالا بعيدة عن الربا فلا نستطيع أن نحرم عليك العمل. نعم. ها؟ هل حفظ القرآن عن بر الوالدة أولى؟ احرص على كليهما قدر استطاعتك. محمد حنيح، بارك الله فيك يا محمد، يسأل عن حكم شراء الذهب لحفظ المال بدل البنك وبيعه حينما يرتفع سعره، لا بأس بذلك، بارك الله فيك. معنى الدين في قوله تعالى مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، ومنه كما تدين تدان كما جازيت تجزى. فتاة فسخت الخطوبة وقد خسر الشاب مالا مهما في الخطوبة، هل له أن يطالب به؟ نعم له أن يطالب به إذا كان الرد من قبلها لغير سبب شرعي. يقول إذا دخلت المسجد يوم الجمعة في وقت النهي، صلي ما شئت أن تصلي، لأن الجمعة مستثنى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيت من اغتسل في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى مع المؤمنين أو مع الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما ورد في الحديث غفر له ما ورد في الحديث عدة ألفاظ. الشاهد أن الجمعة مستثنى، بارك الله فيك. الأخت منى تسأل رجل مات هل متعلقاته الشخصية من محمول وملابس وحدية تعد من التركة؟ نعم تعد من التركة إلا إذا تراد الورثة فيما بينهم بشيء وهو على ما تراد به. هل على المسلم غسل إذا نزل المني بدون شهوة؟ نعم إذا نزل المني عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل إذا تأكد أنه مني. يقول حكما فاتته صلاة ليصليها ثاني يوم في وقتها، ليس المراد بقوله وليصليها من الغد في وقتها أنه يعيد الصلاة مرة ثانية في وقتها، إنما إذا فاتتك صلاة فاحرص على أن تكون من الغد تصلي الصلاة في وقتها، ليس المعنى أنك تعيد الصلاة في وقتها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. محسن الشديد يسأل يقول صبية توفي أبوها متى تسلم حقها في الميراث؟ إن ترك لها هل يبقى عند أب الأب أم تسلم لقريب من أمها لا يثق به أم تودع في المحكمة؟ يعني يفترض أن القائم على المال هو الأحرص عليه والأنفع والأقدر على تثميره تثميرا ينتفع به اليتيم، لكن في بعض الدول يدعونه في الجهاز الحاسبي والعائد من وراء الجهاز الحاسبي يكون ربا. من أفضل أن إذا استطعت أن يكون المال مع شخص أمين فليكن مع شخص أمين من عصبتها يثمره لا تثميرا حسنا. مغترب وأراد أن يتزوج حتى يكف نفسه عن الحرام، مع علمي بأنه إذا أراد الرجوع إلى بلدي سيطلق بلا محال، هل الزواج حلال؟ الزواج حلال لكن لا يبرز هذه النية عند الزواج، لا يبرزها ولا يتكلم فيها، وقد يعدل الله الأمور فتستقيم المعيشة ويأخذها، علام الغيوب هو الله، لكن لا يبدي شيئا من الذي في ذهنه في هذا الباب، وهو الذي يسميه العلماء الزواج بنية الطلاق. فيرى الجمهور من العلماء أن الزواج بنية الطلاق يجوز ما لم تبرز هذه النية، لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حكم شغل المرأة على اليوتيوب في كلام موجه للنساء مع مراعاة عدم الخضوع في القول، لا بأس إذا لم تكن هناك مفاسد وراء ذلك. بل حكم إذا تزوجت البنت بدون علم وإذن وليها وهي حامل الآن، تم العقد عند مأذون وشهود. الزواج باطل لكن الولد ولدها الآن للشبهة الولد ولدها على أي حال هي مقرة والزوج مقر والمأذون قائم، لكن على أي حال لا بد من تصحيح وضعها في الزواج، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. بل أفضل عند الاضطرار لوضع المال ببنك ربوي تأجير خزانة لوضع المال، ولا يدخل بمال البنك، أم حساب جاري بدون فوائد ولكن يدخل بمال البنك، أم توفير بأن يأخذ الفوائد مع دخول ماله بمال البنك. أما يأخذ الفوائد ويستفيد بها لا، ثم لا، لكن قال سأأخذ الفوائد أو المضرة على الأقل وأتخلص منها لفقراء، فهذا وجه قائم وله قوة، والله أعلم. بارك الله فيك يا أبا صهيب. رمز العامري يسأل: ما حكم الشهادة على قضية قتل بطريقة سرية عبر أحد أقربائك لأهل القتيل؟ إذا كان الدم سيضيع يلزمك أن تشهد. هنا حديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أوضح طريقة الجمع بينهما. الحديث الأول في ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. في معرض الذم قول يشهدون ولا يستشهدون، أي لا يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة. هذا حديث. والحديث الآخر: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ ما وجه الجمع؟ وجه الجمع إذا كان حق الميت سيضيع، حق أوليائه سيضيع، يلزم والناس جبنوا عن الشهادة، فخير الناس الذي يشهد حتى لا تضيع الحقوق. أما الوجه الآخر يشهدون ولا يستشهدون، فهذا عند الشهادات للمجاملة، هذا بشخص يجامل شخصا دون أن يطلب منه، دون أن تطلب منه الشهادة. لو وافق الوالد الآن أو استمر الرفض، ما الحكم؟ إذا استمر الرفض ينفصلان، إذا وافق يصحح العقد ويقول للزوج: زوجتك ابنتي. يقول: لو أبي ما بيزرش والد أمي عن حماه ووالدتها، هل يقع في الخطأ وهما صلة رحم لأبي أم لا؟ يعني أبو الزوجة وأم الزوجة ليست من الأرحام للزوج، ولكن من باب الإحسان إلى الزوجة يزورهما، ومن باب الإحسان إلى الإسلام والتواصل يزورهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذبح شاة يأمر أن يرسل منها لأصدقاء خديجة، وإذا جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هالك. ما الفرق بين قرة العين والرضا؟ قرة العين ما تستقر به العين، فإذا قلت: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي يا رب هب لي ذرية عيني تستقر بها ولا تنظر إلى أولاد الناس. إذا كان لك ابن صالح ومتفوق وجميل وعلى خلق كريم، كلما نظرت إلى أولاد الناس حمدت الله على ولدك. أما إذا كان الولد غويا وأولاد الناس على خلق كريم، إنك في هذه الحال دائما تتطلع إلى أولاد الناس. فقولنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا، ما تستقر به أعيننا ولا تتجه يمينا ولا شمالا. هل تجوز صلاة القيام جماعة في غير رمضان في المسجد أو في المنزل؟ تجوز، لكن لا تكون راتبة، يعني لا تكون بصفة مستديمة. أويس ليس بصحابي يا أحمد، إنما هو خير التابعين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من اليمن كان بارا بأمه، كان به برص دعا الله فشفاه من هذا البرص. حكم ذبح عند بناء منزل جديد؟ ماذا تقصد من وراء الذبح؟ إذا كنت تقصد طرد الجن ونحو ذلك فتلك بدع وخرافات. إذا كنت تقصد شكر نعمة الله عليك وإطعام الفقراء والمساكين فلك ذلك. من يصلي هو لا ينظر إلى محل السجود ويطالع الساعة الإلكترونية والوقت، هل تصح الصلاة؟ تصح مع قلة في الأجر. هل يجوز أن أصلي ركعتين بعدما صليت الوتر؟ نعم، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كنت توقن أنك ستقوم للصلاة فاجعل آخر صلاتك من الليل وترا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة، ورواية أخرى لها شواهد تصح بها اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذه الطرق الصوفية طرق مبتدعة، علمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت الملقبة بنرجس تسأل: أين تعليقك بمد عفوا فتاة تخرج يوما من أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء ولا تجد مكانا لتصلي، بتصلي في الطريق الشارع، ما في مشكلة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حديث تميم الداري في صحيح مسلم، والكلام عليه يطول. حكم نسي سجود السهو صلاته صحيحة. رأي الشرع في جعل العقوبة السجن بدل الإعدام للقاتل عمدا الذي لم يتجاوز 20 عاما، هذا لا مستند له من الشرع، وليس عندنا 20 سنة أو 21 سنة في الشريعة أو 18 سنة، إنما العبرة في الشريعة بالبلوغ من عدمه. العلو اليهودي في هذا الزمان العلو الأول، ذلك أمر موقول إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عرام يسأل: ما حكم الأذان في المسجد وعدم قبول التقدم في الصلاة للإمامة وحكم النسيان؟ عفوا، الأذان في المسجد مستحب، يعني تقصد يعني إيه في المسجد الأذان في المسجد؟ داخل المسجد دون أن يرتفع للخارج ولا إيه بالضبط يا إبراهيم؟ وضح. أما الأذان سنة مستحبة معروفة. محمود البنا مقتول ظن، ما أعرف شيئا عن هذا الموضوع يا أبو محمد، بارك الله فيك، أسأل الله أن يرحمه. رجل مدين بمال 50,000 جنيه، هل له أن يتصدق بـ5 أو 10 أو 20 جنيه أو أكثر؟ نعم، إن شاء الله مقبولة بإذن الله، 10 أو 20 جنيه لا تؤثر في 50,000. هل لو طلق رجل امرأة وأراد أن يراجعها وهي رفضت، هل تأثم؟ إذا كانت في العدة فالاعتبار بموافقتها من عدمه، إذا قال لها راجعتك فالمراجعة صحيحة ما دامت في العدة. أما إذا انقضت العدة فليس له عليها سبيل، أمرها لها. إذا كانت تطليقة واحدة بانت منه بعد انقضاء العدة، لا يجوز أن يراجع إلا بعقد جديد، من جديد ولي وشهود. لماذا دعا البخاري على نفسه بالموت؟ الله أعلم هل ثبت هذا السند أم لا، ونحن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لعله محسنا فيزداد أو مسيئا فيستعتب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فقبضني إليك غير مفتون. فالعبرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ثواب المؤذن لابد من الاستمرار في الأذان؟ الله يقول: وما يفعل من خير فلن يكفروه. فإذا أذنت أذانا لك ثواب، إذا أذنت أذانين لك أجر أعظم بلا ريب. إذا لم ألحق حديث العصمة من الدجال، هل 10 آيات الأولى من الكهف أم 10 الأواخر؟ 10 الآيات الأولى ثابتة، والعشر الأواخر رواية شاذة. هل سنن الصلاة توجب سجودا للسهو حال نسيانها؟ مثل لما تقول يا محمد بن سيد، لكن على الإجمال السنن لا توجب سجودا للسهو. ما سؤال الأخ محمد الشامي حفظه الله: ما حكم القاضي الذي يقضي بقوانين وضعية إذا كان مختارا؟ إنه ويأثم بلا ريب. أما إذا كان مجبرا على أن يحكم بقوانين وضعية، إذا كان مجبرا ويجتهد قدر الاستطاعة للاقتراب من الشرع فلهنيته. إذا كان للوالد سيارة هل تدخل في الميراث؟ نعم بلا ريب تدخل في الميراث. أقول صحة لفظ من حجة البيضاء أم الصح لفظ البيضاء؟ كلاهما أحتاج إلى مراجعة ففيه بعض الكلام. هناك من يقول إن الشيخ فلان كان يذهب إلى الحسن والحسين، إذن عادي. العبرة ليست بالشيخ فلان ولا الشيخ فلان، العبرة بقول الله وقول رسوله. أن المقتول ظلما له حق سيأخذه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد حسن بعض العلماء حديث يأتي المقتول يوم القيامة أخذا بتلابيب قاتله، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. فالمقتول ظلما بلا شك سيأخذ حقه من القاتل يوم البعث. وحديث المفلس فيه أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رجل خلف على زوجته إذا ذهبت إلى أهلها فيطالق وذهبت هل تحتسب تطليقة؟ هذا التعليق من الطلاق أغلب الناس يقصدون به التهديد، فعليه أفتي بأنه يكفر كفارتين. ابتلي اتبلى علي أخو زوجي وزوجته أني عملت عمل لابنته أن يمسها جان، هذه التهمة الباطلة، فدعيت عليهم في ليالي القدر، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب ولكن عفوك أولى. يسأل اشتغل في مجال السياحة، العمل في السياحة كحجز الفنادق؟ العمل في السياحة فيه تفصيل ولا بد، عن التذاكر وحجز الغرف للحج والعمرة ونحو ذلك من الأشياء الطيبة ونحو ذلك من الأشياء الطيبة لا بأس. أما إذا كنت تحجز في أماكن فسق وأنت تعمل أنها أماكن فسق فأنت مخالف لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل توجد أحاديث صحيحة في المهدي وكيف التعرف عليه إذا ظهر؟ توجد سلة من الأحاديث، وعما قريب إن شاء الله أبرزها جميعا وما فيها إن شاء الله، لكن في الجملة هي أحاديث قليلة جدا قليلة جدا، وليست بتلك الدرجة العليا من الثبوت، وليس في الصحيحين منها شيء إلا حديث في إشارة كيف أنتم إذا خرج فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، يأتي القوم يقدمون عيسى للصلاة بهم عليه السلام، فيقول بل بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. أما الحديث الآخر إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي فحديث ضعيف. وعطاك الله العافية، لو الواحد نوى الزواج وشاف بنت واستقار وكان مرتاح جدا ومبسوط، لكن حدث سوء تفاهم بين الأهل بعد ذلك وخرب الموضوع، ولذلك مقدر وأنت امتثلت وأجرت لك أجر إن شاء الله تعالى لأنك استخرت الله، فالاستخارة دعاء. من علامات القيامة ظهور النار وتحشر الناس، هل زارت هذه العلامة أم لا؟ لأهل العلم في ذلك قولان، أحدها أن هذه النار ظهرت في أزمنة قبل الإمام النووي رحمه الله، وتحدث عنها النووي وابن حجر، ولكن عدد من العلماء يقول النار الآن لم تظهر، لأن النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، عليه الشهادة ولكن معرض للقتل، هذا في ولا يضر كاتب ولا شهيد. نعم نهينا على أن نتعرض للشهداء بسوء أو مكروه، ولكن لا يمنعه التعرض للقتل أن يقول كلمات الحق. حديث المفلس أن المظلوم سيأخذ من حسنات الظالم فيدخل النار، المظلوم سيأخذ محسن الظن فيدخل النار. إذا ماذا تفيد التوبة لمن تاب؟ التوبة قد تقبل وقد لا تقبل، وإذا تاب فإن الله قادر على إكرام المقتول بصور متعددة. ما أدري ماذا يفعل في السعودية الآن، في شيء جديد، ما أدري ما الذي يفعل. صلاة اثنين نفر هل هي صلاة؟ هل هي صلاة اثنين؟ نعم تعتبر جماعة. زوجات والد الزوجة غير حماته يجوز له مصافحتهم؟ لا، لا يجوز، هن أجانب. طبعا في أي زمن وأي مكان لا نقر الباطل أيا كان، في أي مكان لا نقر حفلات رقص ولا غناء ولا فسق ولا فجور، ولا يقرها أي مسلم في أي مكان كان، في أي مكان كان في الأرض لا نقر لا فسق ولا فجور ولا رقص. ليس هذا في ديننا، كل هذا سبب خراب للبلاد والأباد. والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لولا أنهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فنبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل شيء يخالف كتابه ويخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله من أي فسق ومن أي فجور، ونحذر المسلمين بأن هذه بوادر عذاب ينزل على المسلمين، لأن الله قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقت تسأل وقت النفاس الشرعي كيف تعرفه؟ إذا ولدت ونزل دم بعد ذلك فهذا الدم دم نفاس، ينقطع الدم وتظل قصة البيضاء، فعلامة انقضاء دم النفاس كعلامة رؤية الطهر من الحيض. فاسأل أمي في كفالتي وأنا تعبت وأخواتي رافضات لكفالتها، وقد قدم أعذارا، هذا ما يجعلني أتذمر، ما حكم الشرع؟ استمري على كفالتك لأمك وأنت مأجورة إن شاء الله تعالى، وأعلمي أن الله قد يكون قد اختارك لخدمة أمك فتثابين إن شاء الله. ما حكم زوج سافر للعمل يعني والزوجة تركها مع الأولاد لمدة أكثر من شهر بدون رضاها؟ شهر اسبر على الشهر يا أخت، الرجل يضرب في الأرض ليبتغي فضلا من الله، يبتغي أجل، يبتغي رزقا حلالا طيبا يكفلك ويكفل أولادك، فالشهر قريب. القائمون على القبيلة أخذوا خيرات القبيلة لأنفسهم ومن حولهم، هل يؤمنون؟ رمية مثل رؤساء القبائل لصوص يأكلون أموال خيرات القبيلة لأنفسهم، طبعا يأثمون إذا أكلوا حقا ليس لهم، إذا أكلوا شيئا ليس لهم. شخص صلى من بعد ما سمع الأذان ثم سمع الأذان للمرة الثانية في مسجد آخر، هل صلاته تصح؟ إذا كان صلى الصلاة الأولى في وقتها فالصلاة تصح، وقد يكون التأخر من عند المسجد الثاني. يجوز أنام من غير مصلي قيام الليل وأصحى قبل الفجر بساعة وصلي القيام لحد الفجر، يصح ذلك؟ من كل الليل قد أوتر النبي، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة آخر الليل صلاة مشهودة. معنى دفع العدو الصائل، العدو الصائل عدو المهاجم، دائما يهاجم الناس، عدو مغير على البلاد، على بلاد المسلمين، يجب علينا دفع العدو الصائل. ما حكم المرأة التي تقطع الصلاة عندما يبكي رضيعها؟ المرأة التي تقطع الصلاة حينما يبكي رضيعها، إذا كان صلاة فريضة تأثم لهذا القطع، إذا كان الولد معرض للخطر سيذهب للنار، يضع يده في النار أو سيسقط من طابق علوي يموت ونحو ذلك، تقطع الصلاة، لكن مجرد البكاء تتجاوز في صلاتها. ما أجر الشهيد المبطون؟ هو شهيد لكن مراتب الشهادة تختلف، هو يختلف عن شهيد المعركة في حرب الكفار، فذلك أن شهيد المعركة في حرب الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، أن الشهيد المطعون والمطعون المريض الميت بمرض الطاعون ونحو ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. حكم قراءة الأذكار التي فيها أحاديث ضعيفة مثل اللهم ما أصبح بي من نعمة، الأولى امتثال الصحيح، والأشياء الضعيفة مثل في أبواب الأذكار جوز بعض العلماء جعلها لأنها فضائل الأعمال. هل تحسب؟ عفوا يا عمر بن خالد لا تظن أنني استمعت كل الناس أو قرأت عن كل الناس، مركز بارك الله فيك في قراءة الصحاح يحفظك ربي. والأعمل بقسم الحوالات يعني أحوال الأموال، لكن أحيانا يكون غرض التحويل، غرض التحويل سداد قسط قرض، أنت ليس لك أن تسأل لماذا ستحولون الأموال، ما تخصصك. عفوا عفوا، يعمل بقسم الحوالات يعني أحول الأموال، لكن حيكون غرض التحويل سداد قسط قرض، ما لك، ليس لك أن تسأل. أنت تعمل في قسم الحوالات في السعودية مثلا، تحول الأموال من السعودية لمصر، واحد موظف مصري يعمل في السعودية تحول أمواله إلى مصر، ماذا سيصنع بالأموال في مصر؟ ليس متخصصك. حكم سفر المرأة العمرة الأولى لها بدون محرم، تلك مسألة خلاف بين أهل العلم في العمرة على وجه الخصوص، فمن العلماء من يجوزه مع رفقة الآمنة، ومن العلماء من يمنعه، لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. هل يجوز للإخوة أن ينزعوا لأختهم شيئا، شيء ذهب إذا أعطته لها أمها قبل أن تموت بسنين؟ إذا كانت الأم أعطتها وتسلمتها البنت فيها لها ولا تدخل في الميراث، أما إذا أرادوا أن يعطوا أختهم شيئا من الميراث المميزين لها عن غيرها فلا بد أن يكون بطيب نفس من جميع الورثة. هل كل أنواع الشهداء تغفر لهم الكبائر أم شهيد المعركة في حرب الكفار فقط؟ تلك مسألة مردها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، وذلك وتلك المغفرة أيضا مردها إلى الله. الدروز أهل ضلال، التفصيل فيهم ينبني على الأحوال التي تصدر منهم، لكن في الجملة أهل ضلال. فتاة عندما تكون بالمدرسة يؤذن للظهر وتكون لابسها البنطال، الأفضل أن تصلي أول الوقت بالبنطال، أن تنتظر حتى ترجع وتصلي بالبيت بملابس فضفاضة، ويكون ذلك قبل دخول العصر، إذا انتظرت فهو أفضل، ويبقى النظر في البنطال ومشروعيته. إذا كان البنطال واسعا سابغا جازت الصلاة فيه، من كان يظهر عزيزتها وسوءتها لا تصلي فيه. بارك الله فيك. صحة حديث إلهي عجز الطبيب وأنت الشافي، إلهي ما أعظمك وبحالي ما أعلمك، أنت ثقتي ورجائي، فاجعل حسن ظني الظن فيك شفائي. ظاهره كلام طيب لكن ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم قراءة القرآن بالطريقة التي تقرأ في مصر في العزاء بطريقة المقامات، لا توصف، يكفيك أن قلت ما حكم قراءة القرآن في مصر بالتوصيف المذكور، لا بأس بها. هل يجوز عمل قرض لأبوين لعمل عمرة؟ لا يا فاطمة، اسمك فاطمة، كيف تقترضي بالربا لعمل عمرة؟ أخ ظلم أخواتي في الميراث ومنع نفسه منهم حتى في السؤال عليهم، وهو مسافر، وإما بينزل أجازة لو ما رحوش سلموا عليهم يزعل، ومصمم أنه ما ظلمهمش، خلاص يعاملنه بالمعروف من قبلهن وهن مأجورات إن شاء الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لماذا معظم الشيوخ يراهبون ولا يراغبون؟ سألهم لماذا يصنعون ذلك، أما في ديننا رسلا مبشرين ومنذرين، لكن لعل الشيخ أحيانا يرى أن المقام يحتاج إلى ترهيب أكثر من ترغيب. ما مقصود هو أن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ لا، عدة أقوال من هذا، أنك إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فيؤمنون بأن الله خلق السماوات والأرض، ومع ذلك يعبدون غيره ويسألون غيره، ويدخل في ذلك الشيء الرياء أيضا. هم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتغى وجهه، لكنهم يرؤون الناس. فلا، عدة صور أشهرها عند العلماء أنهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهؤلاء أهل الكفر، ثم يعبدون معه إلها غيره. صحة حديث ما زال عبدي أتقرب إليه بالنافلة حتى أحبه، أخرجه البخاري. وقد تكلمت عليه عما قريب بسبب بعض الألفاظ التي فيه، مثل كنت رجله التي يمشي بها، مثل ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت ويكره مسيئته. الزوج المتزوج من الاثنتين، ولكن يفضل وحده ويأجر وحده. تفضيل القلب لا يستطيع أن أحد أن يمنعه عن نفسه، لكن العدل مسؤول، العدل سيسأل عنه، سيسأل عن العدل. بارك الله فيه. لماذا ذكر حديث الجساس عند مسلم وليس عند البخاري؟ تلك مسألة تحتاج إلى شرح طويل يأتي الغمط. رجل أخذ قرضا، عند استلام القرض قسم لي صاحب المكتب لا يوجد فيه فوائد، وبعدها تبين لنا أن فيه فوائد، والآن لا أقدر أرجع عنه. إذا كان غرر بك فلا تأتمن الإثم على من غرر بك، وكن الحج والعمرة ولا بالقسط بدون ربا لا بأس، وأنصحك بأن لا تقترض من أجل لا تقترض من أجل الحج ولا العمرة. يكون ما يقبله. لماذا لا نتسمى سلفيين والإسلام يجمع طوائف ضالة من الدين؟ أقول لماذا لا نتسمى، لأن التسمي بسلفيين الآن جاء حزب يطلق على نفسه السلفي، وحزب يقال له أنصار السنة، وحزب يقال له الإخوان المسلمين، وكلها أسماء. لكن ما الذي سمانا الله به؟ هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى في كتابه الكريم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. زوجتي تريد خلع النقاب، لا تسمح لها. أب يكتب أشياء باسم أبنائه ذكور وبناته، تأذوا جدا ويريدون أن يهجروه ليشعر بجرم في حقهم، يسلطون عليه من ينصحه لله ويذكره بالله. صحة حديث رأس الكفر من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان من المشرق ثابت صحيح بلفظ قريب. ما حد الاستطاعة للحج؟ الزاد والراحلة وأمن الطريق وتيسير التأشيرات، كل بلدة لها ضوابط. أما حديث ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تفسير السبيل بالزاد والراحلة فضعيف، لكن بمقتضى قالت الشافعية. صحة حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لكم لهم، صحيح. الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن الميت أن يقف عند القبر قدر ذبح جمل، ليس هذا عن رسول الله يا سامي، إنما الذي في صحيح مسلم هذه وصية عمرو بن العاص لأهل بيته، يقول إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. يا أختي نرجس حفظك الله، لا نقر الفساد في أي مكان كان ولا في أي زمان كان، نبرأ إلى الله من كل فساد، ونبرأ إلى الله من كل شيء يخالف كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الدين صالح لكل زمان ومكان؟ كيف لا يا إيهاب، هو دين الله، والله قال في كتابه الكريم ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. نحن ثلاث أخوات عازبات ولنا دار لكل واحدة منا لها الثلث ولنا إخوة وأخوات متزوجون إذا كتبنا هذه الدار بيع وشراء لبعضنا نحن الثلاثة حتى إذا توفيت واحدة لم يطالب المتزوجون بهذا الميراث. لا تفعلي مثل هذا بارك الله فيك يا نجوى. كيف نتعامل مع الحديث الضعيف؟ هو معجور إلا إذا دعت أمور للأخذ به كما هو في بعض الأحوال مجمع أحيانا على العمل بعض الحديث الضعيف حتى في الأحكام كحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. حلق اللحية لأجل العمل للإضطرار فحسب. مشكلتي لا أعرف نطق حرف الراء ونفسيتي متعبة بهذه المشكلة أريد حلا لا أستطيع العيش وأنا بهذه الطريقة. مشكلتي لا هذا مقدر عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا توسوس يا إبراهيم أنت متفائل ولما يعني قدر الله عليك ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القول الفصل في تانية النصارى بعديهم. إذا كان عيدا للنصارى يخالف ما في كتاب الله وسنة رسول الله مثل مثلا نحن نعتقد في المسيح صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل ولم يصلب. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا جاء أحد قال إن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد وصنعوا له عيدا للقيامة فقولنا مبارك عليكم عيد القيامة مخالف لشريعتنا فلا يجوز. يوم يفر المرء من أخيه هل حتى المؤمنون؟ نعم حتى المؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشق من ذلك أو أشد من ذلك. قال الرجل لزوجتي لن تبقي على ذمتي انظر نيته. حديث لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة حديث ثابت صحيح. علاج الفتنة في الدين كفاك أخي أكتب مرة أخرى. أكتب الفتنة في الدين أولا تعوذ بالله من الفتن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفتن ثم ابتعد عن مواطنها واسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم واستمسك بالكتاب والسنة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الوشم كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنمصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هل من الممكن أن تعلمنا كيف عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله بس لا أستطيع الآن إن شاء الله بإذن الله. لف على الرأس وتعطي الأمام قل سوى تقية وتلف الأمام هكذا بس. لكن لازم أن تكون حمراء كعمامة الأزهر فما رأينا النبي لابس عمامة حمراء. هل ثبت حديث أزرة المؤمن إلى نصف ساقي سنده حسن. عليه دين. هل صلاة الجماعة في مساجد أوروبا واجبة لأننا نسمع الأذان ولكن نعلم بالإيه؟ لن نسمع الأذان. أنت لن تسمع الأذان وبعيد لا تجب عليك إذا كانت بعيدة عنك زي بتاعت أهل التبليغ مثل بدل زي مثل عمامة أهل التبليغ قريبة منها. هل الدول القومية الآن تعادل دولة الخلافة بما عليها من أحكام البيعة؟ بلا شك أن دولة الخلافة ليست هناك الآن دولة خلافة وأنهم هم أمراء أمصار منهم العلماني ومنهم الليبرالي وقل منهم من يقيم كتاب الله وسنة رسول الله. حديث لوكا ابن لوكا حسنه بعض العلماء ولفظه لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لوكا ابن لوكا. هل يصح أن نقول صلى الله عليه وسلم لغير النبي؟ عما ستقول النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم. فلما نزلت عليه هذه الآية وأتاه آل أبي أوفى بزكاتهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وجاءت امرأة فقالت ادعو الله لي يا رسول الله، قال صلى الله عليك وعلى زوجك، ونحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمتكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم وتبغضونهم ويبغضونكم. أخت صلت بأختها وأمها وأخرجت لي أثناء الصلاة وأكملت الصلاة، هل عليها وعلى أمها وأختها الإعادة؟ عليها هي الإعادة فقط وتأثم، أما أمها وأختها فصلاتهما صحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. حكما اعتاد على الكذب، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يزال الرجل يكذب حرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قيل شرعة الله وقيل فطرة الله، وثمة أقوال أخر. لماذا الشيعة لا تقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؟ اسأليهم يا نرجس، يكفرون عددا كبيرا من الصحابة، كيف يكون غسيل ما مات في حادث وقد تقطع جسده؟ إذا تقطع الجسد وممكن أن تجمع الجسد ويصب عليه ماء مرة واحدة لا بأس، إذا كان هذا سيزيد إزاء يمموه وانتهى الأمر. هل يصح الصلاة بالبنطال فوق الركبة والصلاة باللباس داخلي فانيلا حمالة؟ تلك الصلاة تصح مع الكراهية الشديدة، بيد أن من العلماء من يبطلها مصحا حديث الفخذ عورة، لكن عموما الفخذ هل عورة أو ليس بعورة قولان العلماء، تفصيل قولي فيما بعد، لكن الكراهية الشديدة موجودة في هذا الصدد. يقول لدي عم لدي زوجة وهي تخونه على علاقة برجال ويعترفت بهذا لأهله ولكن أمامه تنكر، وقومنا بالنصيحة انصحوا يفارقها دون ما تفصيل كبير. حكم عمل مسلسل بدون بشر باستخدام دب لعبة وجاره يتكلم بصوت شخص، هل قد يصل إلى الشرك أمالا بعجل له خواص؟ لا عجل، ما يعني المسلسل يختلف عن العجل له خوار، هذا باب وذاك باب آخر. شخص عنده محل خياطة يخيط للرجال والنساء وملابس هؤلاء النساء منهم متبرجات وملابسهم ضيقة، هذا العمل حرام. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صحة حديث فمن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، تكلم فيه بعض العلماء وينقل الكلام فيه عن الإمام أحمد، فلعلنا نرجعه مرة أخرى لبعدي عنهم منذ زمن، لكن تكلم فيه بعض العلماء كالإمام أحمد وهو في صحيح مسلم. حكما يعمل محاميا إذا كان يدافع عن الحق فيؤجر، إذا كان يدافع عن الباطل يأثم. هل في أمور يجوز الكذب فيها؟ نعم، هناك أمور يجوز الكذب فيها، منها الحرب، فالحرب خدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وردت رواية في كذب المرأة على زوجها تسترضيه وكذب الرجل على زوجته يسترضيها، وفيه كلام في مطعم. صحة حديث من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا ولا يستويان، عادي به بعيد احتاج مراجعته. الله يثبت حملك وزخك الإيمان. ما الألفاظ الصحيحة في حديث ما زال عبدي يتقرب إلي بالنفس؟ هذه اللفظة، لأن إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف نعتقد؟ عفوا، حكم رد مال أخذ بغير علم صاحبي على سبيل الهدية. كيف بغير علم صاحبي على يعني أنت تسرق وتقول صاحب المال أهدى لي؟ كيف ذلك؟ كيف تأتى؟ من أجاز من العلماء سفر المرأة بدون محرم ما دليله؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة، يعني المرأة المسافرة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ومن أدلته أيضا أن النسوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان لحجة نافلة، وقالوا فيما قالوا إن العبرة بالمحرم هو تأمين الطريق وتأمينها في سفرها، إذا تحقق التأمين ساغ لها أن تسافر، هذه حججهم. إذا تصلح للميت عن الدية في القتل الخطأ هل يسقط بذلك صيام 60 يوما؟ لا يسقط مرة، لأنه بقي تحرير الرقبة، تحرير الرقبة ما يحرر رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إلا أن هناك اتجاه في الفتوى بأن تقوم هذه الرقبة وهي نصف عشر الدية وتخرج صدقات، فحينئذ يكون قد سقط عنه الصوم، والله أعلم. هل الرضع من نفس المرأة يعتبر أقوى من الرضاعة؟ نعم، ولو لم تكن المرضعة أم لأحدهما. نعم، يعني امرأة، في امرأة رضع منها زيد وهو ابن سعاد، ورضع منها خالد وهو ابن صفاء، ورضع منها يحيى وهو ابن سعدية مثلا، فكل هؤلاء اجتمعوا على ثدي المرأة كلهم يقولون رضاعة من الأم. هل تشغيل القرآن بصوت عالي يطرد رجز الشيطان من الإنسان؟ قد يكون شيء من هذا، وليس العالي علوا زائدا، لكن عموما ورد بسند في مقال يسير أن عمر كان يصلي من الليل ويرفع الصوت، وبكر كان يسر، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت، يعني أنا أخفض صوتي ربي يسمعني، وقال عمر وكان يرفع الصوت أوقظوا الوسنان صح النايم وأطرد الشيطان، فأمر النبي هذا بالخفض شيئا ما وأمر هذا بالرفع شيئا ما. هل ثبت عندكم حديث فضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد؟ يصحح بمجموع الطرق، بعض الناس لا يصلي بجانب المسكون بحجة العدوى، ومن باب الأخذ بالأسباب له أن يأخذ بالأسباب ويبتعد. كيف نعتقد بأن في القرآن الناسخ ومنسوخ ومن عند حكيم خبير؟ لا اختلاف عند، إذا كنت تؤمن بالحكيم الخبير يا نبيل تلغمت، فالحكيم الخبير هو الذي قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والذي قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، هذا الذي قاله الحكيم الخبير. وإن شئت أن أبين لك بشيء من أمر الدنيا، أنت تذهب إلى طبيب وأنت مريض فيقول لك الطبيب، وأنت واثق في علمي وطبه، يقول لك الطبيب يا أخي لا تأكل السمك هذا الأسبوع، تقول سمعا وطاعة، بعد أسبوع آخر يقول لك يا أخي الآن كل سمك، تأكل السمك وأنت سامع صاغر للطبيب وتثق فيه، فإذا قال لك امتنع عن السمك امتنع كل سمك، فهل تغير رأيه لما رأى حالتك؟ يعد جهلا أو يعد علما؟ يعد نبهة؟ بلا شك أنه يعد علما ويعد نبهة، لله المثل الأعلى، الله يعلم الأمر الذي يصلح الناس الآن والذي يصلحهم غدا، فشرع شرائع وأحكمها بالنزول القرآن على النبي محمد لكل الأمم. ثم أقول لك يا تلغمت، آدم عليه السلام أول ما نزل الأرض مع حواء لم يكن لك بشر، كيف كان الزواج؟ الولد يتزوج أخته، الولد يتزوج أخته، ولد آدم عليه السلام أولاده بنات، كيف الزواج؟ يتزوج أخته، بعد ذلك نسخ. وكان إبراهيم الخليل، ألا تقر يا تلغمت بأن إبراهيم الخليل قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحه، وبعد ذلك أسلم وتله للجبين، ونزل الفداء بذبح عظيم لنسخ الأمر بالقتل، لنسخ الأمر بالذبح، قال يا إبراهيم يا نبيل ابن تلغمت. ثم إن عيسى عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، انتبه لا تكن مع أهل البدع والضلال، وأنت رجل سني فيما أعلم عنه من خلال أسئلتك. يقول فسرت الحديث قبل ذلك وليد سماعه لأني لم أسمعه. ما الأخ يا سمر؟ ما الحديث؟ هل تكون الجماعة الثانية في المسجد بعد انقضاء الإمام؟ نعم، بعد صلاة الإمام يجوز أن تعقد جماعة ثانية في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل متأخر لم يصلي مع الجماعة فقال لأصحابه: من يتجر على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ ثم عمومات الأحاديث في فضل الجماعة: صلاة الرجل في بيته أو في سوقه، عفوا، صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درهم. ثم إن أيضا أنس بن مالك أتى في نوع من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فأمهم وصلى بهم. أجبناك يا الباب المفتوح. صحصح يا عبد الرحمن، عبد الرحمن مصحصح والحمد لله. هل يجوز؟ قول أتقرب إلى الله بحب العالم الفلاني يجوز، أو بحب أي شخص صالح. من أقوى، العفريت أم المارد؟ المارد المتمرد، المتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا من يكون المارد أقوى هو شخص متمرد. قد يكون شخص فقير وجاهل وكل الصفات الدنيوية فيه الذميمة، كل الصفات الدنيوية، يعني مريض وفقير وأبكم وأعمى، ومع ذلك مارد متمرد على أمر الله سبحانه. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على وما رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا. المارد المتمرد على أمر الله، وقد يكون المارد قويا وقد يكون المارد ضعيفا في دنيا. هل هناك صلاة تسمى صلاة الشفع؟ الصلاة الزوجية المثنى، قال تعالى: والشفع لك، على تفسير لبعض العلماء: أنا لما بنام على صورة الملك بعدها بقوم مفزوعا من النوم. لا يشترط قراءة صورة الملك قبل النوم، حديث ضعيف. الله يوفقنا وياك يا أبا مازن. ما صحة حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر وركب ومشى ولم يركب؟ الحديث في سنده هنا في متنه نكارة. نعم. أين الأسئلة؟ هل يجوز تنقيب الميت عند الاحتضار؟ يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله، لكن بعد الوفاة. الحديث الذي فيه أننا نقول الميت: يا فلان ابن فلانة، سيأتيك ملكان يقيمانك ويجلسانك ويقولان لك: من ربك؟ قل ربي الله. يقول لك: من نبيك؟ قل نبي محمد. ما رأيك في ما دينك؟ قل لهم: دين الإسلام. إلى غير ذلك من التلقين بعد الوفاة، الأحاديث به تالفة. كنت أعمل في شركة وخطبت بنت ناس، وعندما عدت إلى عملي انتهت صلاحيات الشركة وأنا الآن في حيرة. قل لهم: يمكن الناس يرضون بك وينتظرون عليك إلى أن يفرج الله كربك. هل يلزم الاعتقاد في الحجامة؟ الاعتقاد في الحجامة قبل عملها، طبعا هي عمل يصحب اعتقاد في الغالب، لكن هي عموما أعملها وتوكل على الله امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل أو شربة محزم أو كية بنار. قل: إبليس جن ولا ملك؟ إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه تحسم المسألة، وهذا الذي تظهر سلامته من القرآن الكريم. أما كيف إذن عوتب لكونه لم يسجد الأمر موجه الملائكة؟ فالجواب أن الأمر وجه إليه مع الملائكة، كوني كان في الظاهر معه. براميل من البلاستيك أصيبت بنجاسة كلب من مقابضها، هل تغسل سبعا؟ إذا ولغ الكلب في الإناء تغسله سبعا. في روايات ولهن بالتراب وحدهن بالتراب، ولا يعني من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وخالف ابن سيرين جماعة العلماء في ذلك فلم يذكروا ذلك، يعني جماعة الرواة عن أبي هريرة. ما التابوت المذكور في سورة البقرة؟ التابوت صندوق فيه بقايا من آثار موسى وهارون، قيل إدراج الألواح، الألواح التي كانت كسرت، وقيل غير ذلك. احنا نحن بدل احنا يا سيد يا شربيني، فوق اسمنا احنا، ثلاث بنات ولدان ولدينا شهادات، ولكن لا احد منا وجد عملا ولا الزواج، لكن كل من تقدم لخطبتنا جاء شخص وقال له عنا كلام غير صحيح، فات في المحصنات، مع اننا والحمد لله على خلق ومن عريقة، فسألنا احد الائمة فقال هناك سحر لا يلزم، هناك شيطان، هناك شيطان من بني آدم هو الذي يفسد عليكم الزواج. على كل حال أكثري من دعاء الله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. حكم اشتراء كلب للحراسة في حديقة المنزل، لا بأس بذلك. حكم دراسة المرأة في جامعات مختلطة، تعتزل الرجال وتجلس مع البنات في الكلية. إحنا لا نستطيع تصدير فتوى بامتناع الفتيات من الجامعات، ستكون فتوى لا ضررها، والناس الآن يحتاجون إلى معلمات مسلمات، إلى طبيبات مسلمات، إلى مسلمات في شتى الأنحاء. بعد الطلاق ثلاث تطليقات، هل يكون للمطلق شهور العدة؟ ثلاث شهور والترجيع لا، إذا بعد ثلاث تطليقات بانت منه المرأة ولا تحل له حتى تنجح زوجا غيره. بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فقولوا مقولات الصالحين وقولوا مقولات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، والتزموا أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله تعالى، وكذلك أكثروا من الاستغفار. كلمة الحمد لله وكلمة أستغفر الله بهما تزاد الأرزاق وبما تدفع عنا المصائب والنقم، فأكثر منهما. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. واجتهدوا في الدعوة إلى الله، فهذا الدين ينبغي أن يكون له رجال، وإلا فالله قادر على نصره من عنده، ولكن تثابون وتؤجرون إذا دعوتم إلى الله سبحانه وتعالى، تثابون وتغنمون إذا دعوتم إلى الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير وعلى خير ما دمتم معتصمين بالله. بعد شكر الله، الشكر موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس الإخواني، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.